أما بالنسبة للالتفات مع وجود المكبرات كما تفضل الأخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عون النبي جحيفة عن أبيه كان بلال يلتفت، كان بلال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبصر ذلك ويشاهده، فهذا دليل أن الالتفات في الحالتين سنة. لكن الذي يثبت بالتحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الالتفات، الناس الآن يلتفتون إذا قال حي على الصلاة عن اليمين اثنتين، حي على الفلاح اثنتين، هذا ما في إشكال، إحنا الجواز ما في إشكال بالجواز، لكن هذه الجزئية ما وردت إنما ورد الالتفات، يعني بمعنى لو قال شخص حي على الصلاة عن اليمين، حي على الصلاة عن الشمال أجزأ. الناس اعتادوا اليوم عندنا حي على الصلاة عن اليمين اثنتين، حي على الفلاح عن اليمين اثنتين، هذا ما في إشكال الجواز، لكن لم يرد يعني بنص يعني مقيد يعني لابد تفعل هكذا، بمعنى لو قال عن حي على الصلاة يمينا، حي على الصلاة شمالا، ثم حي على الفلاح يمينا، ثم حي على الفلاح شمالا، ما في إشكال هذا. ما هذا عموما اللي ورد الالتفات مطلق، ما ورد تحديد مواضع الالتفات. أما بالنسبة لقضية المكبر فالصحيح أنه يلتفت لسببين، الأمر الأول لئلا تتعطل السنة، الأمر الأول لئلا تتعطل السنة، الأمر الثاني أن المكبر يلتقط، أن المكبر يلتقط، يعني حين تواجه وتعطل السنة مع إذا التفت على اليمين وعن الشمال التقطه، مع إذا التفت على اليمين وعن الشمال التقطه، فبالتالي يعني نعم يعني يضعف الصوت حتى لو ضعف ما يؤثر، وبإمكان استفادة ضعف الصوت كما في إمكان ضعف الجيب ونحو ذلك، لكن ما تعطل السنة، تبقى هذه هي السنة الثابتة.